ما معنى السترة في الصلاة؟ وما ردكم على من يقول السترة هي الشخص الذي يكون خلف الإمام؟ السترة إنما تعرف بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأقوال الناس، لكن المصلين خلف الإمام سترة الإمام سترة لهم ولو امتدت سموهم. النبي أمر باتخاذ السترة ولو بقدر صغير، ولو كمخرة الرحل، إذا صلى واحد وحده أو كان إماما لقوم وضعها أمامه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حان وقت الصلاة وأراد أن يؤم الناس ركزت أمامه العنزة بمثابة الرمح القصير جدا بينه وبين القبلة. نعم. يقول: أنا شاب متزوج منذ 8 أشهر مضت، وزوجتي تلبس عباءة على الكتف وتسمع الغناء وتتابع المسلسلات وتكلفني ما لا أطيق من النفقات في غير حاجة، ونصحتها ولم تستجب، هل أطلقها؟ أنصحك أنت ألا تكون سهلا فيما يطلب منك مما لا تقدر عليه، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والنساء كما يقول ذلك الشاعر الجاهلي: يريدن ثراء المال حيث وجدناه، يريدن المال، فإذا أخذ الرجل وعداها ما تريد فإنها لا تنتهي إلى غاية. ولكن ليس كلهن كذلك، بل الكثير منهن يحسن صحبة الزوج والرفق له والصبر على ما لا يتيسر من الأمور. انصح زوجتك لعل الله أن يهديها، وإن كانت كما تقول ولم يجد بينكما حمل فاستخر لله. نعم. هل ثبت أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك أو أن النظر إلى الكعبة عبادة. نعم. ما نصيحتكم لمن يضعون فضلات الطعام في أماكن النفايات؟ بقايا الطعام إذا وجد الإنسان من يأكل هذا الباقي من الطعام ويصله إليهم فإنه يجب عليه أن لا يتلفه، وإذا لم يجد وليس عنده مكان يلقي في هذه البواقي لتجف ولا يتأثر بها أحد، فيبقاها في منزل يكون فيها خطر وتنى ونتن، وضعها فيها ما يجعل النفايات أولى من كونه يستلقيها في بيته حتى يتسبب له منها أضرار كبيرة. نعم. هل نجيب دعوة زفاف من أخذ قرضا ربويا من أجل الزواج؟ أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك. نعم. يقول: ما حكم الجمع بين صلاة القيام والتهجد في مسجد واحد وكل منهما يوتر وحده؟ وقال: لا بأس به، لا أقصد لا بأس به أن يأخذ قرضا ربويا للزواج، وإنما لا بأس به بإجابته وأكل طعام ذلك العرس الذي كان المهر من قرض ربوي. وأما هؤلاء الذي يصلي كل واحد وحده فما أحسنوا، فإن سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه حمل الناس على أن يصلوا خلف إمام واحد في المسجد. النبي سن هذا الأمر في أول في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وخشي أن يفرض على الناس، فإنه صلى بهم 3 ليال ثم تركهم واجتمعوا اجتماعا كبيرا ولم يخرج لهم، ثم أخبرهم أنه لم يخفى عليه مكانهم ولكنه خشي أن تفرض عليهم فيعجزوا. ولما مات صلى الله عليه وسلم وجاء في خلافة عمر الفرضية انتهت، لأن استقرار الأحكام الواجبات وما يتعلق بهذه الأمور انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل عمر وإذا الناس أوزاع، ثلاثة يصلون معه وثلاثة كذا، فأمر الناس أن يصلوا خلف إمام واحد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ولا شك أن عمر أحد الخلفاء الراشدين. نعم. ما حكم من يصلي وفي جيبه عملة بها صليب؟ ما حكم من يصلي وفي جيبه عملة بها صليب؟ لا حرج عليه، هو ما اشترى العملة لأجل الصليب الذي فيها، ولكن عملة نقد لقضاء أشياء فلا تضره إن شاء الله. نعم. يقول: ما حكم من يكتب في المصحف ليفرق بين الآيات المتشابهات حتى يسهل عليه الحفظ؟ هو إشارات لا تكون داخل الآيات لا يحفظها فيها، لكن لو استعمل ورقة معه يكتب في هذه الأمور بشأن كل آية ورقمها من السورة دون أن يشوش في المصحف على تعليقاته. نعم. تقول: ما حكم جمع صلاتي المغرب والعشاء في المطر بإمامين، أحدهم يصلي المغرب والآخر يصلي العشاء؟ أما هذا لا أعرف أنه وقع، من عرفنا الصلاة وحصول الأمطار لا أعرف أن إماما صلى للناس المغرب ثم خلفه إمام وصلى في الناس العشاء، وهذه أسئلة افتراضية. لكن لو فرض أن هذا حصل ولما أقام المغرب وصلى، صار الإمام الذي صلى المغرب لا يستطيع أن يصلي بهم العشاء لأي أمر عرض له، فصلى العشاء صحة الصلاة لهم. ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ، وهل يجوز أن أرافقهم؟ لا أرى ذلك، لأن القرب وفضائل الأعمال إنما تعرف بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، كما في حديث: افترقت الأمم، افترقت اليهود، افترقت النصارى، افترقت الأمة، ثم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الترتيبات التي يضعها الجماعة ليس لها أصل لا عن الصحابة بعد النبي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتقرب بوضع معين أو أسلوب معين واتخاذه قرب بتلك الصورة يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأرد. ولذلك تكثير من يحدث مثل هذه الاحداثات ليس من السنة، بل ينبغي اجتنابه حتى ولو وجد فيهما فائدة ونفع، يمكن ان يوجد في غير الطريقة ذي نفع اكبر. نعم. اين يضع المصلي يديه حال الوقوف؟ يضع كف يده اليمنى على كف وساعد اليسرى، ولا حرج وضع فوق سرة فوق اعلى البطن تحت حواجز الصدر، فالامر فيه سعة، ثبت هذا وهذا من روايات علي رضي الله عنه وارضاهم. نعم. يقول: المأموم قرأ الامام محمد رسول الله فقال المأموم صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل في ذلك شيء؟ أرجو أنه لا شيء فيه، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مشروعة، إلا أن الأولى أن لا يجعلها في هذا الوضع. نعم. السائلة تقول: عندها 6 من الأولاد وأجريت لها عملية قيصرية، هل يجوز لها تناول الحبوب لمنع الحمل إلى طول المدى؟ لا أرى ذلك في الحقيقة، لأن كثيرا من النساء تلد قيصريا ثم تحمل، وتلد مرة أخرى ثم تحمل، وثالثة، لأنها إذا أخذت ما يمنع الإنجاب مطلقا لا تدري هل هؤلاء سيبقون أو لا الذين أنجبتهم. ولعل الله أن يعينها، وقد يصل الطب إلى درجة أيضا من التسهيل بإذن الله، تسهيل بإذن الله على النساء، فنصيحتي لها ألا تمنع الحمل مطلقا، وإذا منعته المدة المعروفة على الأقل سنتين بعد الولادة يكون في ذلك إن شاء الله خير. نعم. هل يجوز أن نأكل من أطعمة الولائم وأصحاب هذه الولائم من تجار التبغ عن طريق التهريب؟ الطعام الذي يوضع وليس فيه شيء من الحرام، يعني لحوم محرمة كلحم ذبيحة لم يذبحها من تحل ذبيحة وامثال ذلك، فيجوز أكل هذا الشيء. لما أشرت إليه سابقا أن النبي أكل صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي، واليهود تجارتهم ممن على ربا أو غير ذلك. نعم. السائلة تقول عندها ولد والده لم يذبح له الحقيقة، وتوفي والده الآن ويبلغ من العمر أي هذا الولد 25 سنة، فماذا تفعل؟ لا يجب عليها شيء، والعقيقة هي بذمة الأب وهي سنة مؤكدة وقيل واجبة، إن أحب أن يقضوا عن الميت يذبحوها عقيقة فهو أفضل. نعم. ما حكم تزويج البنت بابن عمها وهي لا تريده، وإذا نصح والدها قال لكم شريعة ولي شريعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. قيل له إن البنت تستحي، قال إذنها سكوتها. فالأيم المطلقة إذا خطبت لا تنكح حتى تستأمر، حتى يطلب منها الإذن نطقا وتأمر بالله إجرائه. وأما البنت فتستأذن، وإذا استحت سكوتها يكفي، وهذا يدل على أنها إذا امتنعت لا يجوز لولي أمرها يزوجها. قوله لا تنكح حتى تستأذن يدل على أنها إذا رفضت لا يحل لولي أمرها أن يزوجها. فينبغي أن يفهم الأب، وأما له شريعة فشريعة الجميع شريعة الله، ومن شذ عنها شذ للضلال. نعم. يقول ما هو منهج السلف الصالح؟ منهج السلف الصالح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله واقواله صلوات الله وسلامه عليه. يقول هل الكي جائز شرعا؟ نعم هو جائز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان كان الشفاء في شيء يعني من ادويتكم ففي شربة عسل او شرطة في محجم او كية نار، وانا انهى امتي عن الكي، يعني ينهاهم نهي تنزيه ليس تحريم، واما لو كان تحريما لمنعهم من عظيما. ومر في حديث 70,000 ومخرج الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب انهم الذين لا يسترقون، يعني لا ياخذون الادوية ويتعالجون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالكي جائز شرعا الا ان تجنبه افضل. نعم. تقول كان متوضئا لصلاة العصر ثم بعد ذلك اغتسل من الميقات اغتسالا لم يتضمن الوضوء ثم صلى المغرب بعد ذلك الغسل، هل صلاته صحيحة؟ الا ان تمس يده ذكره عند الاغتسال بعد الانتهاء منه فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة. نعم. تقول قائم على حلقات لتحفيظ القرآن ويقوم بجمع مساهمات وتبرعات من أهل بلدته لإنجاح هذا المشروع، وأثمر العمل على مدى سنوات بحمد الله. هذا الرجل يعاني من ضعف في أموره المادية مما يضطره الى اخذ جزء من هذه المساهمات لدفع بعض الامور الشخصية التي ينفقها فقط في ادارة وتنفيذ هذا البرنامج، كالاتصالات التنسيق وتكاليف البنزين والسيارة في النقل، هل يجوز له ذلك؟ اذا كان لا ياخذ شيئا من هذا الماء، الدخل الذي يأتيه والمال الذي يجتمع له الا فيما يتعلق بهذا البرنامج وخدمة البرنامج وتسهيل اموره، سواء بوقود للسيارة التي تستعمل بهذا الغرض، فلا حرج عليه ان شاء الله، لكن لا يخلو منها شيء لمنزله واهله. نعم. يقول: كنت اتحدث وقلت ما على المكلف غير الزكاة الا ان يتطوع، فقال لي احد الاخوة: انت كافر، لان على المكلف واجبات كالنفقة على الاولاد والوالدين، هل فعلا وقعت في الكفر؟ لا، ما وقعت في الكفر، والذي قال لك انت كافر انه غلطان مخطئ في هذا الوصف، وانت لا شك تقصد انه لا يجب على مسلم بذل مال الا الزكاة، واما الحقوق الخاصة الديون اللي على المرء ونفقة الاهل وما يترتب عليه من حادث يقتضي دفع مال، هذه ليس ما هي المقصود الوجوب المطلق المستمر. نعم. يقول: ذهبنا الى المدينة المنورة، وعند زيارتنا للبقيع وجدنا الباب مغلق، وجاءنا شخص كان جالس هناك، وكان هذا الشخص يدعو لنا مستقبلا القبور ونحن نؤمن خلفه، فجاءنا شخص اخر وقال هذا لا يجوز، فنهانا وسكتنا على ذلك، هل علينا اثم؟ عليكم التوبة الى الله وعلى تعودوا لمثل ذلك. المقبرة اذا زارها المسلم يسلم على اهل المقبرة ويدعو لهم، لا نتخذ المقبرة جهة دعاء يدعو لنفسه. نعم. يقول: الذي اغتسل في الميقات في السؤال السابق مرت يده على ذكره، فهل عليه اعادة الصلاة؟ اذا كانت مرت يده ولم يكن افراغ الماء على رأسه وجسده بعد ذلك، وانما مرت يده على ذكره ثم خرج ولبس ملابسه، فيعيد الصلاة، لأن مساء الذكر يبطل الصلاة. نعم. هل النوم يبطل الوضوء؟ نعم. يقول: هل النوم ناقض للوضوء؟ وقد صليت صلاة الفجر إماما بالناس، وكنت قد نمت بين الأذان والإقامة، وأنا جالس على مقعدتي غير متكئ، ما حكم صلاتي وصلاة من خلفي؟ إن شاء الله صلاة صحيحة ما دام أنك في جلوسك جالسا وصار جاءك النوم فلا يبطل الوضوء. نعم. ما الحكم في من لا يحسن الصلاة ولا يحسن قراءة الفاتحة، وإذا قلنا له تعلم قال المهم هي النية؟ وإذا قلنا له تعلم قال المهم النية؟ لا، ليس صحيح، المهم النية والعمل، على المسلم على أن يتعلم ما يقرأه في صلاته، ويجب عليه تعلم الفاتحة، لكن لو فرض أن إنسانا لا يستطيع التعلم ولا يقدر يحفظ شيئا ولا يقرأ، صح صلاته بأن يشتغل بأذكار في موقفه بقدر ما يقرأ الفاتحة، أما أن يقول النية ويقف واقفا ثم يركع ويقتدي بهذه النية فهذا غير صحيح. نعم. هل دعاء ركوب الدابة خاص بالسفر ام في كل ركوب؟ بل في كل ركوب. اسلمت امرأة واهلها ليسوا بمسلمين، ماذا تفعل اذا ارادت ان تتزوج؟ اذا كان في بلدها جماعة اسلامية قائمة على مثل هذه الامور تراجعها، لان انا على شك لا يمنعونها ان تزوج نفسها، فإذا وجد لها جماعة وضعوا منهما أحدا أو لجنة تتولى النظر في شؤون المسلمين في ذلك البلد من عقود وغير ذلك، فمن يختاره المسلمون هناك ليتولي أمورهم بمثابة الولي. نعم. وإذا لم يكن وتقدم لها خاطب مسلم ووافق والدها على ذلك فلا حرج بذلك أن يكون تزويجا. نعم. ما الواجب على من يعيش في بلاد الكفر؟ الهجر أولا أو أن يؤدي فريضة الحج مع العلم ليس له القدرة المالية أن يجمعهما معا؟ يفعل ما يستطيع من ذلك، والهجرة لا تتيسر بسهولة في الوقت الحاضر، لم يصلح بوسع أي إنسان أن يذهب لأي بلد ويتخذه وطنا له، صارت الأمور معقدة ومقيدة، لكن يفعل ما يستطيعه ويجتهد في ذلك وعسى الله أن يفرج كربه. فتاة صماء وبكماء تصلي الصلوات المفروضة ولا تقرأ شيئا بل تكبر فقط، ما الحكم؟ ما دام أنها صماء بكماء فيكفي منها الإشارات. نعم. يقول هل إذا مرت من أمامي امرأة وأنا أصلي في الحرم أقطع صلاتي؟ لا تقطع صلاتك، إن قدرت أن تمنع من يريد أن يمر بين موقفك وموضع سجودك فافعل، وإذا كان الزحام شديدا فلا. وقول لا بأس بالصمة، يعني أقصد أنها تؤدي الصلاة في القيام والركوع والسجود وإن لم تتكلم ما دامت فاقية ذلك. نعم. ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة خوفا عليه من شدة البكاء؟ لا حرج إن شاء الله. نعم. يقول هل صح أن اختلاف الأئمة رحمة وتوسع على الأمة؟ ذكر موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه في كتيب صغير له اسمه لمعة الاعتقاد، قال في آخره عن الأئمة: واختلافهم رحمة عامة واتفاقهم حجة قاطعة، لكن ليس بذلك صحيح. الله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فكلما أمكن أن يتفق الناس على كل شيء من أمور دينه فهو الأفضل، لكن إذا اجتهدوا في اجتهادات للاجتهاد فيها مجال وليس هناك نصوص عن الشارع صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم تردوا عليهم فأعمالهم صحيحة. نعم. رجل حلف على رجل ألا يدخل بيته ثم توفي الحالف، ماذا يترتب على ذلك؟ ما دام الحالف توفي انتهى ذلك اليمين بموت الحالف. نعم. يقول أنا موظف في شركة وقامت هذه الشركة بتوزيع سيارات بالتقسيط، هل يجوز لي بيعها قبل إكمال أقساط هذه السيارة؟ إن كانت الشركة اشترط ألا تباع السيارة إلا بعد تمام الأقساط فالأصل في الشروط اللزوم، وإن كانت لم تشترط ذلك فلا حرج عليك. نعم. يقول في عملية شحن الجوال بالرصيد الإلكتروني يقوم الوكيل بإعطائك الرصيد الذي تريده ويأخذ مبلغا زائدا، مثلا يعطيك رصيد 5 دنانير ويأخذ 5.5، وتأخذ الشركة من الوكيل 15 قرشا من الوكيل، ما الحكم في ذلك؟ إذا اتفقتم على هذا، لأن هذا ليس نقدا يباع وإنما هي خدمة مقدرة، إذا اتفق طالب هذه الخدمة أن يدفع ما ذكر فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم. من جاء وأدى العمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عن أحد من أقربائه هل يخرج للتنعيم وهل يجوز أن يؤدي أكثر من عمره؟ هو يخرج للحل التنعيم أو غيره إذا أراد، ولا يقال هي حرام، إلا أن الأفضل إذا أراد أن يعتمر عن أحد أن يعتمر بسفر ينشئه للعمرة. نعم. يقول في بلدي نقوم بشراء سيارات من بلد مجاور لنا ويقوم صاحب هذه السيارات بتهريبها من الجمرك ويوصلها إلي، وبعد وصولها نقوم بإكمال إجراءات هذه السيارة ويأخذ محرر العقود مبلغ زائد وتسجل في الدولة بشكل صحيح، ما حكم ذلك؟ أسأل لا. هل تجيز دولتك هذا التصرف؟ يقول احرمنا للعمرة واخرنا صلاة المغرب الى العشاء، وعند دخولنا الحرم باشرنا الطواف وبعد الانتهاء صلينا الصلاتين ثم سعينا، هل فعلنا صحيح؟ ان شاء الله انه صحيح، إلا أنكم لو إذا كان دخولكم بعد أداء الناس صلاة العشاء كان عليكم أن تبادروا بالصلاة قبل كل شيء، لكن الذي مضى إن شاء الله لا حرج. ما حكم استئجار شخص من المقيمين في مكة ليؤدي العمرة عن أحد الأموات؟ الحقيقة مثل هذا التصرف لا يليق، وإن كان الواحد لا يقدر أن يقول أنه محرم، لأن هذا المقيم ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس عليكم يا أهل مكة عمرة، فإذا كانت ليس عليهم عمرة هم لأنفسهم فمن باب أولى لا يعتمروا عن غيرهم، ثم المتاجرة بالأعمال الصالحة بهذه الطريقة ليس بلائق. نعم. يقول جئنا من القاهرة محرمين ثم وصلنا الى الفندق وقبل ان نؤدي العمرة دخلنا للاغتسال واستعملت فوطة، هل هذا يبطل العمرة؟ فوطة؟ نعم ما يضر الفوطة، المهم لا تستعمل طيبا، واما جواز اغتسال المحرم فانه جائز، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. ما حكم من لا يأكل من اطعمة الاعزاء، هل جائز له ذلك؟ اما هذه التي تنصب بسرابقات و خطب فهي بدع، فاجتناب ما يجعل فيها من أطعم من أطعمة هو مناسب. نعم. تقول طالب أدرس في المدينة وتبعد مدينتي عنها حوالي 400 كيلومتر، فهل لي أن أقصر في الصلاة أم علي الإثمام علما بأن الدراسة تدوم حوالي 3 أسابيع؟ من أتى إلى بلد ونيته أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام فإن حكمه حكم المقيمين، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني لأبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا أنه إلى 15 يوما، وعلى كلا الأقولين 3 أسابيع أكثر من ذلك، فالراجح أن من ينوي أكثر من 4 أيام أن عليه أن يبادر لأداء الصلاة صلاة المقيمين من حين ما يحل في البلد التي أتى إليها. يقول ما هي الأترجة التي طعمها طيب وريحها طيب؟ هي الأترجة، ماذا تعرف الأترجة أنت؟ الأترنج اللي يسمى ترنج أو ترج، هذه هي من فصيلة الحمام الرا، لأنه من فصيلة البرتقال والأشياء هذه، هذه هي الأترجة. مثلا المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، والمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر سيء، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة شري لا رائحة لها تعجب وطعمها شيء سيء شديد المرارة، فنسأل الله أن نكون من الإيمان. نعم. يقول أستيقظ من النوم فأجد قطرة بسيطة على ذكري أظن أنها مذي وليست مني، فهل يكفي أن أرش الماء على العضو أم يلزمني أن أرش الماء على السراويل وهذا يتكرر معي بعد النوم باستمرار؟ لا يكفيك أن تغسل ذكرك استنجاء ولا تحتاج الى غسل السراويل او الارحام. نعم. نعم. يقول ما حكم ملامسة النساء بغير قصد وتعمد في الطواف، هل يفسد الوضوء؟ اول شيء ينبغي للطائف ان يحترز عن ملامستهن، واذا دفع وزحاه وحصل شيء من ذلك فلا ينقض الوضوء الا ما قد ينتج عن تلك مزاحمة. نعم. ما حكم من نسي شوط في الطواف ثم تذكر بعد ان تحلل من العمرة؟ ان كان متيقنا ذلك وانه قطعا قد نسي ذلك الشوط فعليه ان يلبس ملابس ويأتي به ثم يعيد السعي، واما اذا كان هذه هواجس وخيلات ثم قوي هذا الهاجس الى ان وصل الى انه يجزم انه ما طاف فكون لا يتذكر ويطوف انه لم يتم السبعة ويخرج ويصلي ركعتين ثم يخرج المسعى ثم بعدما يخلص من كل هذه من وساوس الشيطان. نعم. امرأة كانت لا تحافظ على الصلوات ثم بعد ذلك تابت وأصبحت تحافظ على الصلاة، ماذا عليها في الفترة التي كانت تنقطع فيها ولا تصليها؟ هل تقضيها؟ لا، بل عليها أن تحمد الله عن هداها وتكثر من نوافل العبادات، وكلما تذكرت ذلك الوضع التي كانت عليه تجدد التوبة وتحمد الله جل وعلا على ما من به من الهداية. نعم. هل المرأة التي تصلي بالقرب من الرجال في المسجد تغطي وجهها أثناء الصلاة ولا تظهر إلا العينين؟ إذا كان الرجال لا يرون وجهها ولا يلتفتون وهم في إقامة الفرض لا يلتفتون فتكشف وجهها، وأما إذا كان في مارة أو